طابت الحاضرة صفت النظرة طابت الحاضرة صفت النظرة جاءت البشرى يا عين لأهل الله جاءت البشرى يا عين لأهل الله قاموا سكارى لذي البشارة قاموا سكارى لذي البشارة جعلوا عمارة يا عيني شكرا لله جعلوا عمارة يا عيني شكرا لله حتى قضانا من ليس منا حتى قضانا من ليس منا أن جننا يا عين بنور الله يا عين في حب الله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تلامي يا معدن بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب سلامي يا زكي الجلود